تاسعا، فقه العمل الجماعي في صياغته الحديثة. نكبتان كبيرتان حدثتا في تاريخ الإسلام، أتعبتا عموم المسلمين ولمدى أجيال، بخلاف نكبات صغيرة محدودة الأثر كثيرة. النكبة الأولى أحدثها هولاكو، وبلغت ذروتها باحتلاله بغداد عاصمة الإسلام. والناظر لهذه النكبة يجد أنها ما كانت بدعة عما يصيب الأمم في فترات ضعفها، وتوقعها الكثير من العلماء، وحذروا الأمة وأولي الأمر من وقوعها قبل سنين طويلة من السنة التي وقعت فيها، وهي سنة 656 هجرية، لما رأوه من تردي أحوال العامة في عقيدتها وأخلاقها، وبعد جهاز الدولة عن الجد والتجرد، وضعف هيمنة الخلفاء، وعزوف جمهور العلماء عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتهائهم بالجدل والمناظرات الجافة المغيرة للصدور. وقد حاول بعض متأخري الخلفاء إصلاح الأحوال بنظام الفتوة الذي حرف به سيرة كثير من العامة إلى سيرة شبه عسكرية، إلا أن إصلاحه كان مخروقا، لأنه لم يعتمد العقيدة أساسا تربويا لنظامه، فتحول النظام إلى نوع من اللهو. وهذا هو الذي يفسر لنا ذلك الذهول الذي أصاب معظم الأمة بعد تلك النكبة وحيرتهم، ولولا أن أتاح الله للأمة الإمام ابن تيمية بما أعاده من الثقة وأوضحه من فقه العمل لكان الذهول أطول، إلا أن بعض أصحاب القلوب الحية من العلماء كانوا أسرع إلى فهم كلام ابن تيمية فعاونوه أو نسجوا على منواله ورتقوا بعض الخرق الكبير. ومع ذلك فيجب ألا نبالغ في تصوير أثر الاستدراك الذي قام به ابن تيمية وصحبه، فإنه كان محدود الأثر، واستمرت أحوال العامة في التردي، واستمرت تجزئة العالم الإسلامي إلى دويلات صغيرة متنازعة ضعيفة. وبعد قرون من نكبة بغداد استطاعت الدولة العثمانية في عصرها الأوسط وبمجيء بعض السلاطين الأقوياء الذين تمكنوا من توسيع رقعتها أن ترث هيبة العباسيين وتعيد إلى الأذهان معنى الخلافة الأقرب إلى سمتها الأول الذي عهده المسلمون في أواسط الخلافة العباسية، إن لم نقل سمتها الأقدم من ذلك. واستمرت الدولة العثمانية حتى نهاية حكم السلطان عبد الحميد رحمه الله، جديرة بأن يوصف حكمها بأنه حكم إسلامي، على عيوب كثيرة ونقص في تطبيق بعض الأحكام الشرعية في آخر عهدها، وعلى ظلم من بعض الولاة الذين أساء السلاطين اختيارهم أحيانا، ولا يقول بخلاف قولنا هذا إلا متأثر بتزييف حقائق التاريخ الحديث، ذلك التزييف الذي قامت به المجامع الاستشراقية والدوائر التبشيرية، واستخدمت فيه عملاءها من الكتاب أو ضحاياها من الذين تقمصهم نوع من التطرف القومي العربي. وأما النكبة الثانية فاحتلال الجيوش الإنجليزية والفرنسية لبلاد الإسلام في الحرب العالمية الأولى، وقضاؤهم على آخر صورة يمكن أن تسمى بأنها إسلامية، كما قلنا ممثلة في الحكم العثماني، أو بعبارة أدق قضاؤهم على أي احتمال قريب لتقويم انحراف الحكم العثماني عن الإسلام. حين حرف حزب الاتحاد والترقي بانقلابه على عبد الحميد قوانين شرعية كثيرة، وحرف مناهج التربية، وأشاع الطورانية أي القومية التركية، ورضي السذج من أركان ذلك الحزب تدخل الأيادي اليهودية والماسونية في الحزب وسياسة الدولة. وكما جعل هولاكو احتلال بغداد هدفا معنويا مهما أراد به كسر معنويات عموم الأمة الإسلامية، فكذلك جعل الحلفاء أو الإنجليز بالتحديد أو تشرشل نفسه احتلال بغداد والقدس هدفا معنويا، مع التركيز على احتلال بغداد بالذات لكسر معنويات الأمة وإعادة احتلال هولاكو لها إلى الأذهان، كما كشفت عن ذلك البرقيات المتبادلة بين قائد الحملة الإنجليزية لاحتلال العراق خلال الحرب العالمية الأولى وبين وزارة المستعمرات. وبرزوح البلاد الإسلامية تحت حكم الجيوش الاستعمارية أو تحت حكم المماليك الذين نصبوهم ووجهوهم من وراء ستار، عادت الجاهلية إلى أرض البلاد الإسلامية وضربت أطنابها وتمكنت من قيادة المؤسسات السياسية والأجهزة التربوية والبيوت التجارية والمالية، واستطاعت بذلك من دخول القلوب بالترغيب والترهيب. وبعودة الجاهلية عادت الحاجة إلى من يجاهدها ويعيد حكم الإسلام. مبادرة عاكستها الظروف. وحين أذهلت المخلصين بدعة الانحراف الضخمة التي جاء بها حزب الاتحاد والترقي، حاول بعض السذج منهم مناهضتها فورا ففشلوا في قصص مشهورة، إلا أن المحاولة الواعية جاءت بعد سنين من بغداد على يد رجل من كبار العسكريين أيام عبد الحميد، ويعرفه العراقيون بالنبل والتقوى والشجاعة، ذلكم هو محمد فاضل باشا الداغستاني رحمه الله، إذ أنه أسس مع بعض خيار من أعيان بغداد من آل الخطيب وغيرهم ما سموه بالحزب الإسلامي سرا، ونص منهاجهم على مناهضة حكم الاتحاديين وإعادة الحكم إلى سمت إسلامي شرعي واضح على نحو ما كان سابقا. كانت مبادرتهم هذه سنة 1913، ولذلك أجبرتهم ظروف الحرب العالمية على التريث والالتهاء بصد الخطر العام الذي دهم الأمة. ثم مات البطل الداغستاني فيما نحسبه شهادة بشظايا طلقة مدفع خلال معركة حصار الكوت، تلك المعركة الظافرة الرائعة التي انتهت بهزيمة الإنجليز أمام بعض بقايا جيش الأمة الإسلامية واستسلام 14,000 جندي إنجليزي وأخذهم أسرى. وكان الداغستاني رحمه الله قائد المتطوعين غير النظاميين في تلك المعركة وما سبقها، ودفن جوار قبر الإمام أبي حنيفة ببغداد، ودفنت معه تلك الهمة الكبيرة العالية النبيلة. تجدد الذهول. ولكن انتهاء الحرب العالمية وتسلط الجاهلية ترك عموم المسلمين في ذهول شديد وحيرة. كان الوضع الجديد بحاجة إلى رجل يبدأ فيعيد من أفراد المسلمين أمة إسلامية ويقودها إلى حكم الإسلام ثانية بأسلوب يناسب الواقع، لكن الرياح الجاهلية كانت تصفر صفيرا شديدا في ديار الإسلام الخالية، وما هناك من يصرخ بالمسلمين مستنهضا فيعلو هتافه على صفيرها. نعم، كانت هناك أصوات مخلصة كثيرة في بقاع الإسلام، لكنها ما كانت تعرف طريق العمل الصحيح ولا الصفاء الإسلامي الكامل، وتتوهم الطريق مقالات تكتب أو مؤتمرات تجتمع فتقرر عودة الإسلام على الورق فحسب. ولذلك بدت صيحاتهم على ورق الصحف أو المنابر أو في المؤتمرات كمجموعة نغمات نشاز أمام نغمة الأوج الهدارة لنشيد الإسلام الجديد الذي كان المسلمون بشوق إلى سماعه. كان الإسلام بحاجة إلى من يعرف طريق العودة الصحيح ويفقه أصول العمل الجماعي عند السلف، فيدق صدره ويعلي صوته ليسمعه المسلمون ويقول ها أنا، فيلتفون حولهم ويميزون صيحته ونبرة تكبيره. إدراك الذات. ها أنا، هكذا عرف إقبال رحمه الله حاجة الأمة لها، إنها التعبير عن إدراك الذات عنده، وهي في مثل فترة الذهول تلك التي كان يعيشها المسلمون تعني إدراك الطريق الصحيح الذي يبدأ من تربية الفرد على معاني العقيدة الإسلامية الصافية ويتطور إلى تجمع له قيادة لها خطة. وقد صور إقبال إدراك الأمة لذاتها الحقيقية الإسلامية من بعد ذهولها كإدراك الطفل لذاته من بعد عجزه أيام طفولته الأولى، ولأن هذه الأمة تولد من دعوة رجل واحد فقيه ذي همة كما قال في ديوانه الذي خصصه لبيان الذات، تولد الأمة من قلب جليل، فقد تحددت صفة الخطوة الأولى في طريق انتشال الأمة من الذهول وإرجاعها إلى الإسلام، إنها الخطوة الأولى، عنوانها أن يبادر قلب جليل فيدق صدره أمام جماهير المسلمين ويقول ها أنا ذا، على صفاء عقائدي وتجرد سلوكي تلحظونه فتجمعوا حولي، أو بأحرف إقبال في تصوير هذا البشير النذير حين يستفيق من الذهول، أرأيت الطفل يا ذا البصر ما له عن نفسه من خبر، ليس تدري أذنه ما النغمة، لحنه ثورته والضجة، وبعين الكون إنسانا يرى كل شيء ما عداه أبصر، بعد لأي طرف الخيط بدا بعدما حلت يداه العقدا، فتراه عينه مستعلنا فيدق الصدر يعني ها أنا، أنا هذي بدء مقصود الحياة، نغمة اليقظة في عود الحياة. هذا هو المجدد بالإصطلاح الإسلامي، فالإسلام لا يعرف أن تكون السلطة بيد الجاهلية ويقف الإسلام منها موقف التابع المتخلف، ولا كان يكفيه أن يكون هنا وهناك رجال متمسكون بالإسلام في حياتهم الفردية المحدودة، وتشيع في الحياة الجماعية الواسعة أخلاط شتى من الجاهلية والإسلام، ولذلك كان ولا يزال الدين الإسلامي في كل عصر في حاجة إلى رجال أقوياء يأتون ويسددون خط الزمان ويوجهون مسيره إلى الإسلام، سواء أكان عملهم في ذلك محيطا شاملا أو كان على بعض نواحي الأمر مقتصرا. وهؤلاء هم الذين يدعون بالمجددين، ولأن طريقهم يقتضي البذل كان من شروطهم أن يكونوا أبطالا من الشجعان، إذ أن الذين لا يقوون على البذل في سبيل المقصد الأعلى ولا يشجعون على مقاومة الأخطار والمشكلات، والذين لا يطلبون في هذه الدنيا إلا الراحة والسهولة والرغد، وهم ينسكبون لذلك في كل قالب ويطاوعون لكل ضغط، لا تجد لهم فعالا يذكر في التاريخ الإنساني، وإنما تشكيل التاريخ يكون من شأن الأبطال وحدهم، وهم الذين قد غيروا أبدا مجرى الحياة بجهادهم وتضحياتهم وبدلوا أفكار العالم. ها أنا، يقولها حسن البنا. وكان هذا البطل الشجاع الذي دق صدره وقال ها أنا ذا هو الإمام حسن البنا رحمه الله، ورفع صوته عاليا معلنا بداية التجمع والمسير سنة 1928، بعد 10 سنوات كاملات من الذهول الذي أصاب الأمة من جراء نتيجة الحرب العظمى، وسرعان ما تكاتفت معه تلك الطليعة المؤمنة من عمال شركة قناة السويس، فكانت الدعوة الوارثة لجماعة السلف الآمرة بالمعروف. وكان الأستاذ المودودي يمهد آنذاك ببحوثه القيمة لمثل هذه المسيرة في الهند، ثم بدأ التجميع فعلا سنة 1938، وتلقف بعض الميامين هذه الدعوة في بعض البلاد العربية عن الإمام البنا، فكان في كل مكان رائد شجاع تجمعت حوله الطليعة، وبدأ المسير المبارك في السودان وسوريا وفلسطين والعراق والأردن ولبنان. وبذلك رسم هؤلاء القادة بريادة الإمام البنا مع الطلائع المقدامة الذين سارعوا للعمل معهم الصورة العملية لأصول فقه العمل الجماعي الإسلامي في العصر الحديث، وأتاحوا لبلاغة سيد قطب رحمه الله أن تنطق فتصف الطريق الدائم لمسيرة الدعوات. يدعونا أن نتذكر كيف وقع هذا الأمر أول مرة. لقد وقف رجل واحد يواجه البشرية كلها بمنهج الله ويقول لها كما أمر إنها في جاهلية وإن الهدى هدى الله، ثم تحول التاريخ، تحول حين استقرت هذه الحقيقة الهائلة في قلب ذلك الرجل الواحد، تحول على النحو الذي يعرفه الأصدقاء والأعداء. هذه الحقيقة التي استقرت في قلب ذلك الرجل الواحد ما تزال قائمة قيام السنن الكونية الكبرى، وهذه البشرية الضالة قائمة كذلك وقد عادت إلى جاهليتها. وهذا هو الأمر في اختصار وإجمال. توجد نقطة البدء، نقطة استقرار هذه الحقيقة في قلب، في عدة قلوب، في قلوب العصبة المؤمنة، ثم تمضي القافلة في الطريق، في الطريق الطويل الشائك الغريب اليوم على البشرية غربته يوم جاءها الهدى أول مرة فيما عدا بعض الاستثناءات، ثم تصل القافلة في نهاية الطريق الطويل الشائك وكما وصلت القافلة الأولى. لست أزعم أنها مسألة هينة ولا أنها معركة قصيرة، لكنها مضمونة النتيجة، كل شيء يؤيدها، كل شيء حقيقي وفطري في طبيعة الكون وفي طبيعة الإنسان، ويعارضها ركام كثير ويقف في طريقها واقع بشري ضخم ولكنه غثاء، ضخم نعم ولكنه غثاء. إن نقطة البدء الآن هي نقطة البدء في أول عهد الناس برسالة الإسلام، أن يوجد في بقعة من الأرض ناس يدينون دين الحق فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ومن ثم يدينون لله وحده بالحاكمية والسلطان والتشريع ويطبقون هذا في واقع الحياة، ثم يحاولون أن ينطلقوا في الأرض بهذا الإعلان العام لتحرير الإنسان. إنه لا بد من طليعة تعزم هذه العزمة وتمضي في الطريق، والثلاثة يصبحون 10، والعشرة يصبحون 100، والمئة يصبحون 1000، والألف يصبحون 12000. فهذا هو أسلوب الطلائع في محاولة البعث الإسلامي لتحقيق المنهج الإسلامي. فالمنهج إنما يتحقق بأن تحمله جماعة من البشر تؤمن به إيمانا كاملا وتستقيم عليه بقدر طاقتها، تجتهد لتحقيقه في قلوب الآخرين وفي حياتهم كذلك. ولا بد من البعث الإسلامي مهما تكن المسافة شاسعة بين محاولة البعث وبين تسلم القيادة، فمحاولة البعث الإسلامي هي الخطوة الأولى التي لا يمكن تخطيها، وهذه الطلائع هي الطلائع الموفقة الفائزة التي سيندم من لم يلتحق بها منذ الآن، وسيتوجع كما توجع الصحابي ذو الجوشن الضبابي رضي الله عنه حين لم يسلم إلا بعد فتح مكة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام بعد بدر، فقال له: هل لك أن تكون من أوائل هذا الأمر؟ قال: لا. قال: فما يمنعك منه؟ قال: رأيت قومك كذبوك وأخرجوك وقاتلوك، فأنظر، فإن ظهرت عليهم آمنت بك واتبعتك، وإن ظهروا عليك لم أتبعك. فكان ذو الجوشة يتوجع على تركه الإسلام حين دعاه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم من أناس اليوم لا يعدو منطقهم منطق ذي الجوشة، يدعوهم واقع المعركة الإسلامية إلى أن يكونوا الأوائل والمقدمة والنبلاء والقادة ورأس النفيضة، فيأبون إلا أن يكونوا مؤخرة. وكم من إصبع سيعض ندما يوم يختار الله الطلائع السائرة لإتمام نوره. ولا تزال اليوم في العالم الإسلامي بلاد كثيرة فيها عناصر من الأفراد الدعاة جيدة، وجمعيات إسلامية متعددة، وتجمعات لدراسة الحديث النبوي الشريف وكلام السلف، وطرق صوفية، وطلاب دراسات شرعية، وأحزاب إسلامية انتخابية لا تعتمد طريق التربية. ولكن ليس في أي من هذه الأحزاب والطرق والتجمعات والجمعيات والعناصر التصميم على سلوك طريق الدعوة التي تتجمع على أساس طاعة الأمير وتلح في التربية وتخطط لتغيير الواقع الذي يضغط عليها واستبدال حكم إسلامي به. فهذه الجماعات مدعوة أينما وجدت في شمال أفريقيا أو شرقها أو غربها أو في منطقتنا هذه أو في بلاد الأفغان أو جنوب شرقي آسيا، إلى أن يراجع أفرادها أنفسهم فيصحح عقائدهم إن كان فيها نوع بدع، ويعلو هممهم إن كان يعتريهم نوع خوف، ويتخلوا عن الأنانية وحب التزعم إن كان قد ولدهما فيهم طول العمل في تجمعات صغيرة، ثم يبايعوا حرا يتميز بهم في حركة إسلامية واضحة الهدف التغييري، متينة التوجيه التربوي، رصينة الصف التنظيمي. فإذا بادر مقدام فقال: ها أنا، فإن لأفراد هذه الجماعات أسوة وقدوة في الحوار الشريف بين إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حين أمر الله إبراهيم ببناء الكعبة. قال إبراهيم عليه السلام: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. فهذا هو جواب المؤمنين دوما بلا تلكؤ ولا تلعثم، وإن الله قد أمر بإعادة الحكم الإسلامي، ويجب أن تكون من الأعوان. لا تتخلف وامض وبادر وكن وريث إسماعيل. لا تقعد في بيتك، لا تسمع نداء مستقبلك الوظيفي والتجاري. فهنا في هذه الإجابة الإسماعيلية رأس مالك الحقيقي. فإن استغربت أسلوب الطلائع وأبيت إلا فتاوى القدماء، فاستمع إلى الإمام ابن تيمية يشرحه لك ويقول: كثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب، وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين اتقوا. ثم يقول، وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعود غريبا كما بدأ، أعظم ما تكون غربته إذا ارتد الداخلون فيه عنه. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فهؤلاء يقيمونه إذا ارتد عنه أولئك. وكذلك بدأ غريبا ولم يزل يقوى حتى انتشر، فهكذا يتغرب في كثير من الأمكنة والأزمنة ثم يظهر حتى يقيمه الله عز وجل، كما كان عمر بن عبد العزيز لما ولي قد تغرب كثير من الإسلام على كثير من الناس، حتى كان منهم من لا يعرف تحريم الخمر، فأظهر الله به في الإسلام ما كان غريبا. الرواد يصفون الطريق. فإن هداك الله وكنت في الطلائع فاسمع الرواد في العصر الحديث يشرحون لك الطريق. فأول ما ينبه إليه الإمام البنا هو وجوب الجد والعمل وسلوك طريق التكوين بعد التنبيه والتأسيس بعد التدريس. ثم شرح ذلك فقال: إن كل دعوة لا بد لها من مراحل ثلاث: مرحلة الدعاية والتعريف والتبشير بالفكرة وإيصالها إلى الجماهير من طبقات الشعب، ثم مرحلة التكوين وتخير الأنصار وإعداد الجنود وتعبئة الصفوف من بين هؤلاء المدعوين، ثم بعد ذلك كله مرحلة التنفيذ والعمل والإنتاج. وكثيرا ما تسير هذه المراحل الثلاث جنبا إلى جنب نظرا لوحدة الدعوة وقوة الارتباط بينها جميعا، فالداعي يدعو وهو في الوقت عينه يعمل وينفذ كذلك. ولكن لا شك في أن الغاية الأخيرة أو النتيجة الكاملة لا تظهر إلا بعد عموم الدعاية وكثرة الأنصار ومتانة التكوين. وأما الأستاذ المودودي فيدعوك إلى التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لترى كيف قام ذلك الرجل الوحيد فتحدى الدنيا كلها ورفض كل تلك الأفكار الخاطئة والطرق المعوجة التي كانت رائجة في الدنيا، وعرض بإزائها عقيدة من عند الله مخصوصة وطريقة معينة، وفي مدة قليلة من السنين حول مجرى التيار وغير لون الزمان بقوة تبليغه وجهاده. إن إقامة الإمامة الصالحة في أرض الله لها أهمية جوهرية وخطورة بالغة في نظام الإسلام، فكل من يؤمن بالله ورسوله ويدين دين الحق لا ينتهي عمله إلا بأن يبذل الجهد المستطاع لإفراغ حياته في قالب الإسلام. ثم إذا لم يكن من الممكن تحقق هذا المقصد الأسمى إلا بالمساعي الجماعية، لم يكن بد من أن تكون في الأرض جماعة صالحة تؤمن بمبادئ الحق وتحافظ عليها، ولا تكون لها غاية في الحياة إلا إقامة نظام الحق وإدارة شؤونه بغاية من الاهتمام والعناية. ولعمر الحق أنه ولو لم يكن على وجه الأرض إلا رجل واحد مؤمن لما جاز له أن يرضى على نفسه بتسلط نظام الباطل حينما يجد نفسه وحيدا فاقدا للوسائل اللازمة، أو أن يحاول التستر وراء الحيل الشرعية كالاقتناع بأهون البليتين. بل الحق أنه لا يكون أمامه إلا طريق واحد، وهو أن يدعو الناس كافة إلى منهاج الحياة الذي يرضى به الرب تعالى. فإن لم يجب لدعوته أحد فإن قيامه على الصراط المستقيم واستمراره في دعوة الناس حتى يلقى ربه خير له ألف مرة من أن يتنكب صراط الحق ويهتف بنعرات تهش لها وتفرح بها الدنيا المتساكعة في بيداء الضلالة والغواية. ولكن هذه الحقائق ذهل عنها الفرديون وظنوا أنه طريق خطب وصيحات منابر وقرارات ومؤتمرات، وحاول الداعية الإسلامي الكبير شكيب أرسلان رحمه الله تعليمهم الطريق الصحيح فلم يفلح. يقول رحمه الله في نص ثمين جدا خلال رسالة أنشأها سنة 1931 ونشرت مجلة المسلمون صورتها يخاطب أحد أبناء فلسطين: تأتيني كتب كثيرة من المغرب وجاوة ومصر وسوريا والعراق ونفس فلسطين بلدكم، مقترحا أصحابها عقد مؤتمر إسلامي أو انتخاب خليفة وما أشبه ذلك، ويكون جوابي دائما: يجب أن نؤسس من تحت، يجب أن نربي الفرد. ثم يتابع فيقول: أما أن نعقد مؤتمرا مجموعا من ضعفاء ليس لهم إرادة مستقلة وهم لا يقدرون أن ينفذوا قرارا فما فائدة ذلك؟ أتريد أن نجمع أصفارا؟ وهذه كلمات تكشف عن قمة الوعي وعن آخر تجارب الدعاة، ولكن أصحاب شكيب خذلوه وكانوا أقصر هممه. ولازلنا ننظر هؤلاء الخطباء المساكين على منابر الجمعة والاحتفالات يتألمون وينادون المسلمين بالعمل والجهاد، ويختمون خطبهم بمثل قولهم: الإسلام يناديكم، ولا يسألون أنفسهم بأي متصد لزعامة نفق، وما ثم فيهم إلا قائد مقود ومتبجح مملوك. إنهم جهلوا طريق العمل الصحيح، فلا تؤدي خطبهم إلا إلى زيادة آلامهم وآلام السامعين. ولو علموهم اليأس من قادة اليوم وأرشدوهم إلى وجوب التجمع والأمر بالمعروف الذي جاء به الإسلام والنهي عن المنكر الذي تفترقه الأحزاب والزعامات المملوكة لحصل لهم المطلوب الذي يتمنونه. ولكن ما زلنا نسمع نشيج الجمعات وقرارات المؤتمرات منذ عشرات السنين، وما ثم إلا جمع الأصفار. إنه التأسيس من تحت كما يقول شكيب ليس غير، وإنها خيمة التنظيم لا قاعات المؤتمرات، ونار الأحرار لا أنوار الثريات. تنصب خيمتك في صحراء جاهلية القرن العشرين وتضرم نارك ليراها التائهون والمنقطعون فيقصدونها وينزلون خيمتك، وتنادي ابنتك لبينا لتزيد لهب النار وتعلمها: يا لبينا أوقدي طال المدى، أوقدي عل على النار هدى، أوقدي يا لبن قد حار الدليل، أوقد النار لأبناء السبيل، ارفع النار وأذكي جمرها، عل هذا الركب يعشو شطرها، شردي هذا الظلام الجاثم، أرشدي هذا الفراش الهائم، حبذا النار بليل توقد، حبذا المؤنس هذا الموقد، حبذا عندك هذا النزل، لو حوانا في سفار منزل، ما لذا المنزل قد سار الفريق، إنما النيران أعلام الطريق، زودينا بهيام ووجيب، زودي يا لبن من هذا اللهيب. عاشرا تنسيق وشمول. سمتان ما زال الإسلام يعرف بهما، سمت الاستعلاء على المبادئ الأخرى جازما بضلالها، وسمت وليد هذا الترفع يطبعه بالتبرؤ من الأغيار ومفاصلتهم وهجر كل صاحب هوى. وفي هذين السمتين تعبير عن فطرة التغيير التي طبع الله الإسلام عليها، المتعدية بالتالي إلى طبيعة الحركات الإسلامية. وأمام هذه الفطرة غدت مناهج المهادنة والمصالحة والتعايش بين الإسلام والكفر فاشلة. اختلاف المنطق ينفي اللقاء. ولذلك فإن شعراء الدعوة ركزوا على بيان هذه الفطرة التغييرية الإسلامية، فيؤكد الشاعر الداعية محمود آل جعفر ذلك فيقول: هذه دعائمنا تشع كشمسنا، الله غايتنا نقول ونجزم، دستورنا القرآن لا نرضى سوى القرآن تشريعا يسود ويحكم، لم نعرف الإسلام إلا دعوة وضاءة تحيي الأنام وتلهم، لم نعرف الإسلام إلا قوة تهوي على الرأس العنيد وتحطم. وكيف لا يكون ذلك واضحا؟ أندع الأمر لكل ضال؟ حالة من الواجب أن نرفضها. فرهط الحكومات قد جانبوا هداهم وضلوا صراط السداد، وقد أركبتهم سياساتهم مراكب تجري بوحي العناد، فبعض تظاهر في غيه وبعض تستر خلف الحياد، نسوا واجب الخلق واستكبروا فعم البلاء وطم الفساد، فكيف النجاة وكيف الحياة وكل له في هواه اجتهاد، وكل يريد استياق القطيع إلى مبتغاه وبئس المراد، فهل ابتدرنا إلى نجدة وهل استجبنا لداعي الجهاد؟ فإما حياة الهدى والإباء وإما الشهادة يوم الجلاد. ولقد كان العيش المتصالح ممكنا لي أنا الداعية، ولكنهم ركبوا مسلكا يحيد عن الجدد المشرق، وقد ملك الأمر منهم رجال يخالف منطقهم منطقي، نأوا عن هدى الله في نهجهم وساروا وسرت فلم نلتقي. فهي مفاصلة حتمية لمجرد هذا المنطق المختلف والطريق المتعاكس، فكيف وقد صار العدوان؟ الإنسياب الموزون وليد المركز الثابت. وفي هذا ما يوجب على الدعاة الابتدار والخروج إلى عمل جماعي يعيد من ضل إلى الجدد المشرق وصراط السداد، فيكون التنادي إلى التجمع أولا، فقد يكون الدعاة دعاة فكرة مجردة تراهم كأروع الدعاة فهما للإسلام وعقيدته وأنظمته وقوانينه، وأكثرهم قراءة للكتب، ولعلهم من أشد المسلمين حماسة وأخشعهم في الصلاة، ولكنهم ينفرون من التقيد بخطة ونظام، ما وقر في نفوسهم اعتقدوه، وما تبين لهم من طرق سلكوها، فهم قادة نفسهم، لا يبالون إن وافقت أعمالهم الدعاة الآخرين أم خالفوها منفردين، أولئك أبعد الناس عن الوصول إلى ثمرة إيجابية، وأولئك هم المراوحون. أما الذين يفتحون للأمة اليوم نافذة تطل بها على نوع أمل فإنما هم المنسقون، إذ ما زالت التجارب والتطبيقات تظهر الأهمية العظمى لدور التنظيم في إحلال الانسجام والتنسيق بين جهود العاملين، مع استثمار أدنى درجات إمكانية إفادة الإسلام لدى الأشخاص استثمارا إيجابيا مباشرا. وإن الخطة البارعة بإمكانها أن تجعل التنظيم مركزا تسير في فلكه جهود الأفراد في انسيابية هندسية جميلة ليس فيها اضطراب كانسيابية محيط الدائرة الجميل الاستدارة بالنسبة لمركزها. إنما المركز روح الدائرة، نقطة فيها محيط ضامرة، ومن المركز للقوم نظام، ومن المركز للقوم دوام. فليس في الجهود المبذولة ما هو صغير إذا جاء في حينه المناسب ومكانه المناسب، وللدعوة متطلبات واحتياجات متكاملة بعضها يكمل بعضا، والجهود المبذولة للوفاء بها متكاملة، صغيرها يكمل ويقوي كبيرها. وإن العمل الذي يديم سير الجماعة الداعية تراه كالدائرة يصعد بك محيطها ويهبط، لا من أنه نازل أو عال، ولكن من أنه ملتف مندمج موزون مقدر. فليس ثمة جهد في هذا العمل تظنه في قيمته وأهميته نازلة فيسوغ إهماله، وإنما كل الأعمال على بعد واحد من المركز إذا كانت ضمن خطة موزونة مقدرة. تكامل في التطبيق. ثم يكون الشمول ثانية، وهو شمول بالسعة التي بلغها الإمام البنا رحمه الله في الأصول العشرين. فإسلامنا دولة ووطن، أو حكومة وأمة، وهو خلق وقوة، أو رحمة وعدالة، وهو ثقافة وقانون، أو علم وقضاء، وهو مادة وثروة، أو كسب وغنى، وهو جهاد ودعوة، أو جيش وفكرة، كما هو عقيدة صادقة وعبادة. إنها سعة في الفهم توجب على تجمع العاملين سعة أخرى في الأسلوب والتطبيق. فليست الدعوة الإسلامية حزبا سياسيا، وإن كانت ساعية إلى الحكم في انتباه تحذر معه أن تلهيها الأحداث عن خطها التربوي وواجبها العبادي، ولا هي مجمعا فقهيا محضا أو كلية شرعية أو دارا للإفتاء، وإن كانت تحرص على الثقافة الشرعية والسير على بينة من السنة الغراء في بعد عن الجدل في الفروع وعن الطرف الفكري المثبط لهمتها في التجميع وقيادة العامة، ولا هي دار نشر أو وكالة إعلامية، وإن كانت الصحافة وملاحقة الأحداث وبيان حكم الإسلام فيها من تمام واجباتها، ولا هي بعد ذلك منظمة فدائية أو مؤسسة عسكرية أو فرقة كشفية، وإن كان الجهاد أصلا من أصولها والألعاب الرياضية أسلوبا من أساليبها في غير ما تورط في عنف ومجازفة واستعجال، كما أنها ليست جمعية خيرية أو وزارة أوقاف، وإن كانت تأخذ بيد اليتيم والفقير وتسعف المريض وتساهم في بناء بيوت الله. نعم ليست الدعوة شيئا من ذلك، ولكنها كل ذلك، فإن تزاحمت الحاجات وقصرت الطاقات كان تقديم الأهم وفق نظرة نسبية تبعا لميزان التوفيق بين المصالح والمفاسد المتعارضة، بإهدار كل مصلحة صغيرة يؤدي الحرص عليها إلى تفويت مصلحة أكبر منها واحتمال اليسير من المفاسد لدرء ما هو أعظم. قيادة المسلمين أولى من زيادة البر. ويبدو من تجاربنا أن الأكثرين ممن نخاطبهم اليوم ينقصهم الوعي السياسي والمنهج الفقهي، ولم تتوهج فيهم بعد روح الجهاد، ولكن الجانب الخيري هو الذي ما زال يحتل شطرا واسعا في تفكيرهم. وإن نقصت الأموال التي بأيديهم في الحقيقة عن مجارات هذه الساعة في التفكير، ولذلك فإنهم بحاجة إلى مزيد خطاب يفهمهم تكامل الدعوة وامتيازها عن أساليب الجمعيات الخيرية. ولا شك أن مما يساعد على ترجيح هذا التفكير عندهم تلك القلوب الرقيقة التي يملكونها المفعمة بالإيمان الفطري، والتي ما زال يؤجج تركيز الوعظ على معاني البر ومكارم الأخلاق حماستها للمساهمة في كفالة الأيتام وبناء المدارس ورفع المساجد. والله ما نطق واعظ بغير الحق، ولا كذبت أحاديث الفضائل، ولا غفلنا عن أثر ذلك في ترويج الدعوة بالتربية الميدانية التي تحطم الحواجز، ويعامل الدعاة المربون خلالها عموم الناس مباشرة، إذ الناس في جوانب حياتهم منغمسون. ولكن داعية الإسلام قد رصدته صفته لأهم من مجرد ذلك وأجل، وعليه أن يسد ثغرات ما نرى في الأمة من يسدها إلا هو، ليس أجرها بأقل من أجر أبواب الخير إن لم يكن أضعافها. إن أمام الداعية تنفيذ هذا الواجب التجميعي التربوي الثقافي الإعلامي السياسي الجهادي الخيري في شموله الواسع وتكامله المترابط، وهو التميز الثاني من بعد التميز الأول عن عامة المسلمين بواسطة الجماعية في العمل، وهو تميز قديم لا نبتدع القول به، أمر به إمام دعاة زمانه أحمد بن حنبل رحمه الله، وذلك لما سأله تلميذه زهير بن أبي زهير فقال: إن فلانا ربما سعى في الأمور مثل المصانع والمساجد والآبار. قال: فقال لي أحمد: لا، نفسه أولى به، وكره أن يبذل الرجل نفسه ووجهه. فها هنا مسألتان كشف عنهما الإمام أحمد: الأولى كشفتها ألفاظ هذه الحروف، وهي أن لا يبذل الداعية وجهه بالتعرض إلى جمع المال من الأغنياء ولو لمصلحة عامة، فقد يحبس هذا النشاط لسان الداعية عن قول الحق أمرا أو نهيا، والثانية يكشفها مجمل قصده من حفظ الوجه، وهو التفرغ بهيبة كافية لقيادة جمهور المسلمين ومصاولة الابتداع وأعداء الإسلام والأمر بالمعروف ونشر العلم، مما تفصح سيرته هو عن مثل ذلك. وهذا الإفتاء قريب مما ذكره فقهاء الأحكام السلطانية حين أوجبوا على الخليفة أن لا يتشغل عن سياسة الدولة وتدبير الجيوش بالعبادة وأعمال البر الشخصية، كما قال الماوردي حين جعل من واجبات الخليفة أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشغلا بلذة أو عبادة، فقد يخون الأمين ويغش الناصح. وقد قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال. وهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإنها لرعاية حقا ومسؤولية صدقا. معه ما يلمس المرء تماما البعد الشاسع بين جهدين: جهد السعي المجرد في مصالح الناس مهما أتعب البدن، وجهد مواكبة الدعوة في شمولها مواكبة تستهلك البدن وترهق الفكر وتمتص رحيق الروح. ولذلك كانت حالة الشمول سموا لا يقوى عليها إلا أشداء المؤمنين. 11. راية الخير. وبعد، فقد افتضحت الجاهلية وبدت سوءتها للناس واشتد تذمر الناس منها، فهذا طور انتقال العالم من قيادة الجاهلية إلى قيادة الإسلام. بهذه البساطة عبر سيد قطب رحمه الله عما يرى، إنه يتحدث عن أمر عظيم جليل وانتقال ضخم، لكنه من أمر الحقائق، ولهذا حفته البساطة. وكذلك شأن الحقائق دوما، فحينما يكون الأمر حقيقة لا يحتاج إلى كثير بلاغة ولا إلى إطناب أو بهرج وتزويق، إنها الحقيقة التي يعيشها الغرب. فهذا الخواء الروحي والانحدار الجنسي والتمييز العنصري والظلم الاستعماري لم يعد إفلاسا مجردا، بل فضيحة كبيرة للحضارة الغربية، وهي الحقيقة التي ترهق المجتمعات الشيوعية. ولو لم يكن فيها إلا الإرهاب وكبت الحريات لكفتها فضيحة، كما أنها الحقيقة التي تشير إلى عدل الإسلام وسماحته وسكينته التي يهديها إلى القلوب التي أتعبها قلق المادة. إن تأملا قصيرا يرينا بوضوح أن شعوب الأمة الإسلامية قد ملت وسئمت ما اقتبسوه لها من مادية الغرب ونظمه، وما فطنوا له فقلدوه من أساليب الإرهاب والتجويع الشيوعي، وأصبحت القلوب والعقول على أتم الاستعداد لمسيرة إياب إلى الإسلام ثانية، ولكن بينها وبين الوصول إلى دار السلام مفازة، ولا بد للمفازة من دليل، وشرط الدليل أن يكون خبيرا خريتا مميزا للأثر متفرسا ناظرا في أبراج السماء، فإن وجد الدليل فإن الوصول قريب. جاذبية الدعاة. وخير ما يكون الدليل إذا كان هاديا يجيد الترنم، إنه يطرب الذين وراءه فيتبعونه، وهذا هو ما تصوره بلاغتنا القاصرة، لأن من يتبع طربا قد تعتريه غفلة أو تفجأه عثرة أو تغلبه إغفاءة فيتوقف، أما بلاغة إقبال فأتم وأكمل وأبدع، إنه يجد في إدراك الذات قوة جذب تجبر الآخرين على الارتباط بها. فإذا جمع المسلم الحر الفطن ذاته فكان داعية، فإنه يدير من يريد في فلكه. يقول إقبال: شدت الأرض قواها فالقمر في طواف حولها لا مستقر. فلأن الأرض تحفزت وخزنت من قوة الجذب ما استطاعت، أجبرت القمر على الارتباط بها والدوران حولها حتى بات لا يحدث نفسه بفرار. فكذلك التفاف الناس حول دعوة الإسلام يكون حتميا إذا شد الدعاة قواهم، حتى يعتاد الناس الدوران في فلكهم ويجدوا في ارتباطهم بالدعوة نوع اضطرار. فأنتم أيها الدعاة من يتحكم في الأمر، لا نماء لأحزاب الضلال إن شددتم قواكم، ولا مناص للناس آنذاك، إنما هم أسراكم، وإنما شد القوة في الاجتماع، ونتيجة الاجتماع أن يكون الصف، ومن أتى صفا غلب، إلا أن يشاء الله غير ذلك. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وتنادى السحرة الذين عرضوا موسى قبل إيمانهم فقالوا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، كما أخبر الله تعالى. وبذلك عبروا عن التجمع المنظم للجاهلية في كل عصورها من خلال هذا الشعار الذي يعطي درسا بليغا لمن يحزن على مصير المسلمين وليس لديه إلا التأوه: إن الجاهلية المنظمة لا يغلبها إلا إسلام منظم، ولا ينتصر دعاة الإسلام اليوم إلا إذا جمعوا خيرهم ثم أتوا صفا واحدا متراسا مقتحما. ارفع للخير راية. ولكن كيف يتم التجمع بلا مبادئة من صاحب خير؟ إنها المبادئة اللازمة، تارة تكون تكبيرا ينبه، وتارة تكون نارا تلفت، وتارة تكون راية يبصرها أهل الخير فيتجمعون حولها. ولا ينقص المسلمين اليوم في كثير من البلاد إلا هذه الراية، فإنهم كثير عددهم، غزير علمهم، جميل ذكرهم، إنما أضعفهم التشتت والضياع. وقد زار عبد الوهاب عزام رحمه الله معظم بلاد الإسلام، وساح في بلاد العرب وتركيا والهند، ودرس واقع المسلمين عن قرب، فما خرج بغير هذه النتيجة، فعاد ينادي الخيرين أن لا يخدعنكم الفساد الظاهر والشر المستشري، ولا يهولنكم ذكر فلان وفلان من المفسدين، ففي الأمة أخيار أكثر ممن تعدون من الأشرار، ولكنها راية رفعت للشر، فأوى إليها أشرارها، وهرع نحوها أنصارها، ونفر منها الأخيار فلم ينحازوا إليها، ولم تسمع أصواتهم حولها، ولو رفعت للخير راية لانحاز إليها الأخيار وحفوا بها وسكنت أمة الأشرار وقل جمعهم وخف ذكرهم. إن في الأمم خيرا وشرا، وفسادا وصلاحا، ومصلحين ومفسدين، فإن رفعت راية للخير انضوى إليها الأخيار في كل طائفة، وغلب بها الخير في الأنفس التي يغلب شرها خيرها، ونبت خير في نفوس لا خير فيها، فإن الإنسان لا يخلو وإن عظم شره واستشرى داؤه من نزعة للحق كامنة وعاطفة للخير مستسرة. وهذا الكلام من الحق والصواب الظاهر، وكثير من أهل الخير إنما وقعوا في الوهم منها هنا، رأوا ضخامة الفساد في بلادهم وتغير الموازين والمقاييس وتسلط الأشرار، فظنوا أن الأمر قد فلت واستحكم الكفر، واختاروا إما السكوت وإما الهجرة إلى بلد أخف شرا يتعطلون فيه. الهجرة المفضولة. وقبل حين استحكم أمر الجهمية والمعتزلة والشعوبية أيام المأمون والمعتصم والواثق، ووسدت الأمور إلى غير أهلها، تألم القائد العربي الغيور أبو دولف القاسم العجلي، وكان من كبار أهل الخير، صحيح العقيدة، ظاهر النبل، مناهضا للشعوبية التي يرعاها بعض القادة، فاندفع يقول: ومقام الكريم في بلد الهون إذا أمكن الرحيل محال، حيث لا رافعا لسيف من الضيم ولا للكمات فيه مجال، في بلاد يذل فيها عزيز القوم حتى يناله الأنذال. ثم هاجر إلى معسكره بمدينة الكرخ التي تقع أطلالها اليوم على الطريق الذاهب من العراق إلى خراسان، قبيل كرمانشاه، وهي غير الكرخ المعروفة ببغداد. كان حرا لكنه كان فردا، ولذلك لم يقبل الهجرة. أما الإمام أحمد بن حنبل فكان في تلك الأزمة حرا داعية، ولذلك أبى الهجرة وأقام ببغداد ورفع الراية، فكان الثبات والتثبيت، فهزم جمع البدعة. وهكذا شأن الحر الداعية دوما، يصبر على العيش والمقام في بلده ليلتقط من مجتمع مستخذن فتيانا صباح الوجوه، لم يصب قلوبهم وأبدانهم شيء من دنس الجاهلية وأمراضها وحرامها، ويربيهم ويغرز فيهم عزة الإسلام ويجعلهم صفوفا. نعم، في المجتمع المستخذن الذي طال خضوعه للطغيان تجد النفس تميل إلى الإسفاف وتخلد إلى الراحة وتهوى الهين من كل أمر، ولكن في النفس على هذا نزوعا إلى العلاء وشغفا بالارتقاء وحنينا إلى المكارم وشوقا إلى العظائم، إن فيها لجمرة يغطيها الرماد وشرارة يقدحها الزناد، فإن وجدت نافخا في جمرها وقادحا لشرارها استيقظت وتحفزت وعملت وصعدت، وكلما ذاقت لذة العمل والرقي زادت حبا له وهياما به. ولهذا فإن المهاجر مخطئ إلا هجرة صاحب سر يخشى عليه، أو هجرة صاحب فقه إلى من يحتاج إليه، أو هجرة من يخشى الفتنة في دينه. أما السكوت فأبعد عن الصواب، والذين يبصرون بالظلم في كل طريق ويلتقون بالبغي في كل ثنية لا يحركون يدا ولا لسانا وهم قادرون على تحريك اليد واللسان، أولئك لم يعمر الإسلام قلوبهم فلو عمرها لانقلبوا مجاهدين. ومنها هنا لا يكون المؤمن العامر القلب إلا متحركا محركا، أما المتباطئ الذي يعد بالالتحاق بعدما تظهر بوادر النجاح فإنما يعد وعد الضعف. صاحم الحر من يثور على الظلم وقد ثارت لحقها الأقوام. إنما الحر من يسير إلى الظلم فيصميه والأنام نيام. إنما تقدسنا الدعوة. وكان أعياء الفقهاء القدماء يميزون مثل هذه المعاني أكثر من المتأخرين، وأرجع العز الذي عرفه صدر الإسلام إلى وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمن ثم قالوا أنه هو القطب الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، ولو طوي بساطه وعمله لتعطلت النبوة، واضمحلت الديانة، وعمت الفترة، وفشت الضلالة، وشاعت الجهالة، واستشرى الفساد، واتسع الخرق، وخربت البلاد وهلك العباد، ولم يشعروا بالهلاك إلى يوم التناد، وقد كان الذي خفنا أن يكون، فإنا لله وإنا إليه راجعون، إذ قد اندرس من هذا القطب عمله وعلمه. قال ذلك الغزالي رحمه الله: فللذي رآه فتش عن المخرج والمستدرك فلم يجد إلا أسلوب الطلائع، وراح يحل الأجر لمن يكون طليعه، ويحكر له درجات القرب، ويرفع الأبصار إلى ذراها، ويصيح أن أيها الناس من سعى في تلافي هذه الفترة وسد هذه الثلمة، إما متكفلا بعملها أو متقلدا لتنفيذها مجددا لهذه السنة الدائرة، ناهضا بأعبائها ومتشمرا في أحيائها، كان مستأثرا من بين الخلق بإحياء سنة أفضى الزمان إلى إماتتها، ومستبدا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروتها. وأما الذي قررناه من أمر الهجرة فقد سبق إليه الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن تيمية: قال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. ولهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها أفضل، وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور. وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان: هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان: إن الأرض لا تقدس أحدا، وإنما يقدس العبد عمله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سلمان وأبي الدرداء، وكان سلمان أفقه من أبي الدرداء في أشياء من جملتها هذا، فالعمل هو الذي يقدس صاحبه، وأفضل العمل أمر بمعروف ونهي عن منكر، وأفضل الأمر والنهي ما كان في بلد يحتاج إليه ويثمر فيه، فلا تخدع نفسك بزهد مجرد يقودك إلى الهجرة عن موطن النفع، بل أصغل ابن القيم يشرح لك أمرك حين يقول: ليس الدين بمجرد ترك المحرمات الظاهرة، بل بالقيام مع ذلك بالأوامر المحبوبة لله، وأكثر الديانين لا يعبؤون منها إلا بما شاركهم فيه عموم الناس. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لله ورسوله وعباده ونصرة الله ورسوله ودينه وكتابه، فهذه الواجبات لا تخطر ببالهم فضلا عن أن يريدوا فعلها وفضلا عن أن يفعلوها. وأقل الناس دينا وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وإن زهد في الدنيا جميعها. وقل أن ترى منهم من يحمر وجهه ويمعره لله ويغضب لحرماته ويبذل عرضه في نصرة دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت ساعاته موقوفة على الجهاد بقلبه ولسانه ويده، ولهذا كان أرفع العالمين ذكرا وأعظمهم عند الله قدرا، ولك فيه صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة. 12. معادلة يفهمها الرجال. من ظواهر تاريخ الدعاة أنك تجد جمهرتهم العظمى قد عملت وبذلت للدعوة الإسلامية الشيء الكثير بصمت وسكون، وشغلهم الإنغماس في العمل اليومي التربوي والتجميعي عن تدوين كثير مما تكشف لهم من فقه الدعوة الذوقي والتجريبي، وقليل هم أولئك الذين حبوا الدعاة بتدوين وشروح. لكنك أيضا بإزاء هذه الظاهرة تجد أن الله سبحانه يلهمهم بلاغة وفصاحة غير اعتيادية، يتاح لهم بها أن يوجزوا ويجمعوا مذهبهم في الدعوة في بضع كلمات قليلات تكون لأجيال الدعاة الآتية من بعدهم أصلا فقهيا مهمة ومعلما بارزا من معالم الطريق، ويكون قائلها أستاذا في الدعوة. قد لا تتعدى كلماتهم الأسطر، لكنها تكتسب أهميتها من كونها تقيم علاقة وارتباطا بين جزيئات إسلامية على وجه يضخم حجم هذه الجزيئات تضخما تغدو به عظيمة الأثر. مثلها في ذلك مثل الأعداد المجردة، ليست تحمل من القيمة المجردة إلا قليلا. ثم أتى علماء الرياضيات وتمكنوا من إقامة أشكال من العلاقات المختلفة بين هذه الأعداد في معادلات رياضية كشفت لهم أسرار الطاقات واستخدامها، حتى أن أينشتاين قد كشف على الورق المجرد بالقلم المجرد في أرقام مجردة سر الطاقة الذرية وكيفية إخراجها من مكمنها إلى مجالات الاستخدام. وكذلك هؤلاء الدعاة أقاموا أشكالا من العلاقات بين الآداب والأوامر الإسلامية كشفت عن درب واسع لمن يريد أن يسير، وحددت العوامل الحاسمة ونقاط التأثير، ودللت على ما منحهم الله تعالى من عميق الوعي وما اكتسبوه من طويل التجربة. ولكن كما أن معادلات الأرقام لا يفهمها إلا رياضي تأمل وحلل، فإن معادلات الدعوة لا يفهمها ولا يدرك قيمتها إلا داعية ذاق وتحمل، ويظل بمنأى عنها وعن فقهها من قبع وتعلل. إنكار المنكر دليل الفراسة. من هؤلاء الدعاة لبيب من الفحول، تدل المعادلة التي وضعها على كمال عقله ونفاذ بصره، لكنه مغمور مجهول. اسمه أبو بكر بن يزدينار رحمه الله، سئل عن الفراسة الإيمانية ما هي، فقال: نظر الصالح بالصلاح الذي فيه نور التقى والإيمان والحقائق والصدق بالزهد في الدنيا والرغبة في العقبة، فينكر على أهل المنكر منكرهم. فانظر المعنى الكبير في هذا المتن الصغير، فهو قد جعل الفراسة شدة يقين الداعي إلى الله بثوابه يوم القيامة ومعرفته تفاهة هذه اللذات الدنيوية المحدودة المقطوعة الممنوعة، فيحمل نفسه على تغيير المنكر ومنازعة أهل المنكر بشجاعة يمدها إياه هذا اليقين. ووالله إنها لفراسة عالية تصور عندها كل فراسة أخرى مهما كانت صادقة. وانظر العناصر الأربعة التي تجتمع فتكون الصلاح الذي يدفع بصاحبه إلى صيحة الحق: تقوى تلبي الأمر وتقف عند الشبهة، وإيمان يرى به من اليقين الأخروي ما يحجب عن أموات القلوب، وحقائق يعيش معها صاحبها حياة الواقع لا أوهام الدنيا القصيرة الزائلة، وصدق القلب في ظنه واللسان في نطقه. وانظر دقة اتجاه إنكاره وشموله، إنه لا ينكر المنكر فحسب، بل ينكر على أهل المنكر منكرهم، أي أنه لا يعرف التعميم ولا التورية، إنه يمد إصبعه يشير إلى الطاغوت بالاتهام، ويرفع صوته يعلن فضيحة الكفر الذي أمامه باسمه ورقمه وعنوانه، ثم لا يلبث الإصبع الواحد حتى تنفتح معه بقية الخمس فتكون يد التغيير من بعد إصبع الاتهام. ثم انظر الربط الرائع بين المقدمات الست في طرف المعادلة الأول وبين التخصيص في الطرف الثاني، ينكشف لك طريق استخدام الطاقة الإسلامية في الحياة البشرية وإسالتها من ينبوعها لتروي ظمأ المتعطفين. إنها طاقة كالطاقات، إنها مثل الضوء والحرارة والكهرباء، وكما خلق الله سبحانه وتعالى هذه الطاقات في الكون وأتاح من علماء الرياضيات والفيزياء من يكشف أسرارها ويذللها لخدمة الإنسان، فإنه سبحانه أنزل أيضا هذا القرآن وجعله من مكملات سنن الكون، وأتاح من الدعاة من يكشف أسراره. وكما يعهد الرياضي إلى المختبرات والمصانع أن تترجم معادلاته وتصميماته إلى أجهزة توضع في الاستخدام، فإن فقهاء الدعوة من مثل أبي بكر بن يزدنيار هذا يعهدون إلى الحركات المنظمة أن تترجم معادلاتهم إلى عمليات تصحيحية لتخبطات الإنسان. ومن هنا تنكشف أهمية البحوث في فقه الدعوة وما ينبني عليها من تخطيط حركي. إن دور فقه الدعوة دوما أن يضع الوصف الصحيح باللفظ الصريح للعمل الفصيح. روعة الفقه الحركي تكمن في الأمانة والاجتهاد. ومثلما لا يليق بعلماء الذرة الآن أن يتطاولوا على أرخميد وفيثاغورس وغيرهم من قدماء علماء اليونان لما نجده من تقارب قوة وأهمية معادلات أولئك ومعادلات هؤلاء في دفع عجلة العلم، وإن كل من الجمهرتين أتت رائعا بديعا في عصرها، فإنه لا يليق أيضا بالمتأخر ممن يفتش للدعوة الإسلامية عن معادلاتها الجديدة أن يتطاول على من سلف من فقهاء الأمة وقادة الدعوة، ولا أن يتنكر لهم ولا أن يدلس على من يخاطبهم، بل يجب عليه أن يكون وفيا أمينا، فيذكر نص حروفهم حيث أغنت وكفت للتعبير عما يريد، ويكون له دور الإحياء والربط والتحليل وإبراز المهم وشرحه وبيان حصول الإجماع فيما أجمعوا عليه، والأسطر الخفية المنسية إن أرجعها الباحث إلى ميدان التداول وأوقع الأبصار عليها وفتح أبواب القلوب إليها، فكأنما أحياها من بعد موت واصطادها من بعد فوت. وواجب المتفقه أن ينتبه لمثل هذا السمت الواجب لبحوث الدعوة، فلا يضيق صدرا بالنقول بطرا وترفا، ولا يسأم تكرر المراجع، فإن الفقه منحة الوهاب، هبى به قوما قليلين. وأثناء ذلك لا تخف الاجتهاد والرأي الجديد، فإن فقه الدعوة لا ينمو إن حرصت على التعميم الذي يبقيك في دائرة ما لا خلاف فيه، ولكن تصلب في منهج البحث لا تتسامح فيه، واحرص على الأصول لا تدع مستعجل السير أو هياب الصراع أن يتلاعب فيها فيخرج إلى نوع تهور أو تخذيل، ولا من استفزه الرعاع أن يسارع إلى تكفير. ويعجبني جدا في هذا المجال استعراض داعية في مجلة المجتمع لدور سيد قطب في توضيح وتحديد المنهج التربوي الحركي، ودور عبد القادر عودة في تحديد المنهج التشريعي من بعد اليقظة التي أوجدها الإمام البنا في تعميماته ومهد لهما بها، والتثبيت الذي قام به الهضيبي بصلابته في موقفه، ثم استعراضه لما يصاحب كل توضيح وتحديد وتفصيل من اختلاف اجتهادي بدافع الحرص والإخلاص والاستجابة للواقع المتغير، ودور الإجماع دائما في حل الخلاف. وختم كلامه بأن تساءل: ترى أتعود الحركة إلى التبسيط والتعميم خروجا من المتاعب وأمانة من المخاوف، أم تمضي شوطا أبعد في التفصيل وتتحمل ضريبة هذا التقدم والانتشار؟ وهو تساؤل يكمن خلفه وعي صحيح لدور بحوث فقه الدعوة في تقدم الدعوة، حتى وإن ردت بعض اجتهادات الباحثين من بعد. فإن لم تقدم هذه البحوث اجتهادا جديدا فإنها لا تخلو من تعبير يزيد الوضوح، أو اصطلاح يخصص الدلالة، أو فتوى فقيه قديم مهاب يبين أصل ما نظنه جديدا، أو على الأقل تقريب اجتهاد الآخرين بالإقرار والموافقة من تناوش الإجماع. وحين تصدأ القلوب وتتعكر النفوس وتبرد الهمم، يكون ما تحمله هذه البحوث في ثناياها من قصص الحماس ومجاز الخطاب ومنظوم الألفاظ نعم العلاج اللطيف، فيه التجلية والترقيق والتصفية والإشعال. نبدأ بالمنكر الأكبر. وهو المنكر الأكبر يعنونه في كلامهم منكر الحكم بغير الإسلام. إن الأمر بالمعروف يجب أن يتجه أولا إلى الأمر بالمعروف الأكبر، وهو تقرير ألوهية الله وحده سبحانه وتحقيق قيام المجتمع المسلم. والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولا إلى النهي عن المنكر الأكبر، وهو حكم الطاغوت وتعبيد الناس لغير الله عن طريق حكمهم بغير شريعة الله. والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم هاجروا وجاهدوا ابتداء لإقامة الدولة المسلمة الحاكمة بشريعة الله وإقامة المجتمع المسلم المحكوم بهذه الشريعة، فلما تم لهم ذلك كانوا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في الفروع المتعلقة بالطاعات والمعاصي، ولم ينفقوا قط جهدهم قبل قيام الدولة المسلمة والمجتمع المسلم في شيء من هذه التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل الأصيل. ومفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يدرك وفق مقتضى الواقع، فلا يبدأ بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل الانتهاء من المعروف الأكبر والمنكر الأكبر، كما وقع أول مرة عند نشأة المجتمع المسلم. لا يعني ذلك أن يمتنع الدعاة عن تعليم أنفسهم وتعليم من معهم آداب الإسلام وأحكام العبادات، ولا النهي عن منكر فرعي يمكن إزالته بهذا النهي، لكنها دعوة واضحة لعدم خداع النفس وتلهيتها بالاكتفاء بالنهي عن المنكرات الصغيرة والعزوف عن منكر الحكم بغير الإسلام، والقناعة برتبة الوعظ في مباحث إزالة النجاسة وسجود السهو دون الجهر بالحق، والإشارة إلى الطاغوت وتجميع المسلمين وتربيتهم وتنسيق جهودهم وتوجيهها للنهضة الشاملة. لقد أرسل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ليحرر الناس ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، وإنها أغلال أي أغلال. ثم أعاد اليهود هذه الإنسانية إلى عذابها وأغلالها مرة أخرى بهذه الأحزاب التي زرعوها في كل مكان، ولا بد أن تقوم نهضة إسلامية لتضع هذه الأغلال عن المغلولين وترفع هذا الحرج والضيق الذي يرهق أبناء المسلمين. إنه الأمر الهائل العظيم، أمر رقاب الناس، أمر حياتهم ومماتهم، أمر سعادتهم وشقائهم، أمر ثوابهم وعقابهم، أمر هذه البشرية التي إما أن تبلغ إليها الرسالة فتقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة، وإما ألا تبلغ إليها فتكون لها حجة على ربها. وتكون تبعة شقائها في الدنيا وضلالها معلقة بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ. فأما رسل الله عليهم الصلاة والسلام فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ومضوا إلى ربهم خالصين من هذا الالتزام الثقيل، وهم لم يبلغوها دعوة باللسان، ولكن بلغوها مع هذا قدوة ممثلة في العمل وجهادا مضنيا بالليل والنهار لإزالة العقبات والعوائق، سواء كانت هذه العقبات والعوائق شبهات تحك وضلالات تزين، أو كانت قوى طاغية تصد الناس عن الدعوة وتفتنهم كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. وبقي الواجب الثقيل على من بعده، على المؤمنين برسالته، فهناك أجيال وراء أجيال جاءت وتجيء بعده صلى الله عليه وسلم، وتبليغ هذه الأجيال منوط بعده بأتباعه، ولا فكاك لهم من التبعة الثقيلة، تبعة إقامة حجة الله على الناس، وتبعة استنقاذ الناس من عذاب الآخرة وشقوة الدنيا، إلا بالتبليغ والأداء على ذات المنهج الذي بلغ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى. فالرسالة هي الرسالة، والناس هم الناس، وهناك ضلالات وأهواء وشبهات وشهوات، وهناك قوى عاتية طاغية تقوم دون الناس ودون الدعوة وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل وبالقوة. الموقف هو الموقف، والعقبات هي العقبات، والناس هم الناس، ولا بد من بلاغ، ولا بد من أداء، بلاغ بالبيان وبلاغ بالعمل، حتى يكون المبلغون ترجمة حية واقعة مما يبلغون. إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في النكوص عن حمله، وإلا فهي التبعة الثقيلة، تبعة ضلال البشرية كلها وشقوتها في هذه الدنيا، وعدم قيام حجة الله عليها في الآخرة، وحمل التبعة في هذا كله، وعدم النجاة من النار. فمن ذا الذي يستهين بهذه التبعة، وهي تبعة تقسم الظهر وترعد الفرائص وتهز المفاصل؟ هو شأن الرجال. فكذلك هو الأمر الواقع، الإسلام هو الإسلام، لازال مستعدا أن ينهي شقاء البشر، ولكن تبليغ هذا الإسلام والقيام به هو الذي ضعف. ولذلك كان بعض السلف الصالح يقول: يا له من دين لو أن له رجالا. الرجال الذين هم بمستوى هذا الإسلام في شموله، وهذا الواحد المتأسف إنما كان في عصر السلف، أي أنه كان يرى أمامه جحافل فقهاء الفروع وجحافل الزهاد، لكنهم لم يكونوا ليملأوا نظره، كان يريد آخرين، الفقه والزهد من صفاتهم، لكن يذهبون إلى مرحلة أبعد، يريدهم دعاه، همهم هداية الخلق وإنفاذ حكم الله والإنكار على من يحكم الناس بهواه، وهي مرحلة لا يبلغها إلا من أوتي من أخلاق الرجولة مقدارا، ويأنف من كان رجلا أن يقف دونها مهادنا ومصالحا أو مكتفيا بالتوريات. ولذلك لما قيل لأحد فحول الرجال: لنا حويجة تصغير حاجة، أي جئناك تقضيها لنا، أبى وقال: أطلبوا لها رجيلا، فالرجيل تشبع نفسه بعمل اليسير، أما هو فهمته عالية، فقد رصد نفسه لضخام الأعمال ويأنف من صغارها. وأن هذه الدعوة والله لهي شأن الرجال حقا، الذين يضم سربهم كل مقدام. أما أهل الحذر والهلع من الصدام وعقباته فليس فيهم إلا رويجل، فعند الرجال لا يكون الخوف إلا من الغفلة، كما قال العمري الزاهد: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى عنه، خوفا ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فمن ثم كان ابن تيمية يكثر تقريع الخائفين من الصالحين، وبين مرارا أن هؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات فليسوا من المجاهدين الذين يجاهدون في إزالتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتدبر هذا، فإنه كثيرا ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران: بغض الكفر وأهله، وبغض الفجور وأهله، وبغض نهيهم وجهادهم، كما يحب المعروف وأهله ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمال. وقد قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وربما تظن أنك بحاجة إلى مزيد نقاش مع مثل هؤلاء المفرطين، لكن يوسف القرضاوي قد سبق وجادل وحج وفند ببلاغة وجمال لفظ، فكفاك. قالوا السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمود، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريد، في المشي خلف الركب في دعة وفي خطو وإيد، في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود، في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود، في أن تصيح لكل وال عاش عهدكم المجيد. قلت الحياة هي التحرك لا السكون ولا الهمود، وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بالقعود، وهي التلذذ بالمتاعب لا التلذذ بالرقود، هي أن تذود عن الحياض وأي حر لا يذود، هي أن تحس بأن كأس الذل من ماء صديد، هي أن تعيش خليفة في الأرض شأنك أن تسود، وتقول لا ونعم إذا ما شئت في بصر حديد. 13. الميثاق. كل سطر إلى زوال إلا هذا القرآن فإنه خالد، وكل نتاج عقول البشر في تغير وتبدل دائمين، وتعتريه الرجرجة إلا نتاج عقل يقتبس من مشكات هذا القرآن، فإنه يقتبس أيضا شيئا من ذلك الخلود ويكون فيه الاستقرار والثبات، فمن ثم تجد وحدة الفهم ووحدة الوصف والتشخيص والمعالجة تجمع من تكلم في الإسلام ونقد المجتمع، ابتداء بمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء بمن آمن به ولم يره في هذا القرن، بل حتى إنك لتجد في كلامهم بوضوح وحدة الأسلوب البلاغي ووحدة الاصطلاح. إن هذا الحفاظ والثبات وإن رآه الواهمون جمودا ووقوفا إلا أنه في الحقيقة هو الإبداع كله، فحين يضع الفيلسوف نظرية أو حلولا لمشكلة إنسانية يكون حماسه والحماس الذي يتمكن أن يبعثه في تلامذته بسحر بيانه من عوامل تغطية ما يعتور حلوله من العيب وينسيهم الإرهاق الذي ترهقهم به مثالياته، ثم يفضح طول التطبيق نظرياته فينتدب مغرور آخر نفسه ليغير الأوصاف والحلول ويأتي بنظريات جديدة، ويظن هو ومن معه أن ذلك هو الإبداع ودليل الحيوية، لكن حلول الإسلام لأنها تنطلق من حقائق الفطرة ومنزلة ممن خلق الفطرة لا يزيدها طول التطبيق وتبدل المجتمعات إلا رسوخا، ويبرز في كل جيل مثل تطبيقي يشير للناس إلى مصداقها، وهذا هو عنصر الإبداع، فإن ثبات الإسلام وتقلب غيره في التخبط والتبدل إبداع في الإسلام وإعجاز. ولهذا فإن عرض الأقوال المتشابهة التي فاه بها السلف والخلف من فقهاء الأمة وإن كان يكرر المعنى والمبنى فإنه من جانب آخر ينبه على وحدة المنهج والفهم والأداء، وإبراز الوحدة بحد ذاته عنصر يجب على بحوث فقه الدعوة أن تحرص عليه لما يتضمنه من الإشارة إلى أصالة الخلف وعراقة مذهبه. صراحة الإسلام لا استفزاز الظروف. فانظر من قول السلف الأول القديم مثالا، قالوا سئل حذيفة رضي الله عنه عن ميت الأحياء فقال الذي لا ينكر المنكر بيده ولا بلسانه ولا بقلبه، وانظر معه تعابير سيد قطب في وصف من لا ينكر، هل تستطيع بعد النظر أن تقر من يطيل لسانه على حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ويتهمه بأن كلماته وليدة استفزازات الظروف الصعبة التي كان يعيشها؟ إنه يصف غافل القلب الأخرس بالموت، فإن تنبه قلبه وظل صامتا فإن حاله عند حذيفة يقتضي أن نصفه بالمرض الشديد والشلل القريب من الموت، وما زادت تعابير سيد والمعاصرين فيما يظن أنه من عنف التعبير على حروف حذيفة. إنه ليس من إفراط في حماسة الدعاة بل هو وضوح الدعوة الذي يفرض نفسه، ولذلك نرى المعتنق لها بصدق سرعان ما ينشأ نشأة أخرى غير التي كان عليها تماما، وتتحور مفاهيمه ويخرج من صومعته ليقود الناس، كالذي كان من أمر التابعي وهب بن منبه اليماني، عرفه اليمن راهبا معنيا بسجع الرهبان وعلوم أهل الكتاب المحرفة، فلما أسلم وسئل عن صفة المسلم قال يقتدي بمن قبله، وهو إمام لمن بعده، فوصفه بالإمامة والتصدي للقيادة بعد إذ كان هو نفسه منعزلا، وما هو بفهم يبتدعه، لكنه حين أسلم لم يجد مهمة المسلم المتعلم إلا بهذه الصفة، ووجد القرآن يصف إبراهيم عليه السلام بأنه كان أمة، وفي أحد تفسير لهذا الوصف أنه من الاقتداء والائتمام، كما ذكر ابن القيم فإنه قال: الأمة هو القدوة الذي يؤتم به. قال ابن مسعود: والأمة المعلم للخير، وهي فعلة من الائتمام كقدوة، وهو الذي يقتدى به. البيعة القديمة الحديثة. وما كان جيل من أجيال المؤمنين القدماء الذين أحاطوا بالأنبياء القدماء يفهم إيمانه على أنه تصديق قلب مجرد، إنما فهموه إعانة ومساعدة باليد والمال، ونصر بضم قوة المؤمن إلى قوة جماعة المؤمنين في معاركها وصراعها مع الكافرين. وكان إبراهيم وموسى وعيسى وكل النبيين عليهم السلام يأخذون البيعة ممن يؤمن بهم على أنهم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وينصرونه في صراعه مع الكفر إذا بعث نبيا وهم أحياء يرزقون، كما أخبر الله تعالى عن ذلك في قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به وينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وإذن فالبيعة علينا نحن الآن من ورثة محمد صلى الله عليه وسلم أوجب وأظهر إلزاما وأولوية. واعتمادا على هذا الميثاق القديم فهم ابن تيمية أن الصادقين في دعوى الإيمان هم المؤمنون الذين لم يعقب إيمانهم ريبة، وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم، وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين. لا مناص ولا فكاك من تأييد الدعاة. ومن لم تسعفه ظروفه أو كفاءته أو مقدار علمه في أن يكون داخل الصف المجاهد فإنه لا يعذر بالقعود، بل عليه أن يعين من يأمر وينهى ويجاهد ويكون مؤيدا مساندا. وبذلك قال الفقيه الإمام الشاطبي: فإنه يتصدى لشرح معنى قول الفقهاء أن فروض الكفاية إن قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين، وخصص وسمى من فروض الكفاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم والولاية والإمامة، أي الخلافة وطلبها وسياسة الناس بالشرع. وبين رحمه الله أنها وإن سقط وجوبها عن غير القادر عليها، بل إنه مطالب بالتفتيش عن القادر وحثه وإعانته على القيام بها، بل إجباره على القيام بها. وساق أمر الولاية كمثل ينسحب ليشمل ما نص عليه هو من العلم والأمر والنهي، وعلى ما لم ينص عليه مما يوصف عند الفقهاء أنه من فروض الكفاية. لكن قد يصح أن يقال إنه أي فرض الكفاية واجب على الجميع على وجه من التجوز، لأن القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامة، فهم مطلوبون بسدها على الجملة، فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك من كان أهلا لها، والباقون وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين، فمن كان قادرا على الولاية فهو مطلوب بإقامتها، ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر وإجباره على القيام بها. فالقادر إذن مطلوب بإقامة الغرض، وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر، إذ لا يتوصل إلى قيام إلا بالإقامة، من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا كلام صريح لا يعذر أحدا من المسلمين في قعوده عن تأييد الدعوة الإسلامية مهما كان له من ظروفه العائلية والصحية والوظيفية والدراسية وأمثالها عذر يمنعه من الانتساب الفعلي. عرف الشاطبي ذلك لمتانة منهجه في البحث وفهمه السليم لمقاصد الفقهاء الأوائل وهم يضعون القواعد العامة، ولأن عبد القادر عودة كان يسير على نفس المنهج ولم يكن ليحرفه هوى النفس، فقد توصل إلى نفس النتيجة، وأوجب على الجماهير في كل وقت أن تؤيد الحركة الإسلامية الآمرة بالمعروف، وحمل الجماهير مسؤولية تسلط أعداء الإسلام، فقال: إن جماهير المسلمين قد ألفت الفسق والكفر والإلحاد حتى أصبحت ترى ذلك فتظنه أوضاعا لا تخالف الإسلام، أو تظن أن الإسلام لا يعنى بمحاربة الفسق والكفر والإلحاد ولا يعنيه من أمر ذلك كله شيء. إن الإسلام يوجب على المسلمين أن يتعلموا الإسلام وأن يتفقهوا فيه وأن يعلم بعضهم بعضا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولقد طالما نفر الطوائف من المسلمين فأنذروا قومهم وحاولوا تفقيههم في الدين، ولكن الحكومات الإسلامية أخذت على نفسها أن تحارب هذه الطوائف وأن تحول بينها وبين ما يوجبه الإسلام إرضاء للاستعمار وإطاعة للطواغيت وموالاة لأعداء الإسلام، ورضيت الجماهير هذا الوضع من الحكومات وما كان لها أن ترضاه، فشارك الجمهور الحكومات في خنق الإسلام وهدم الجماعات العاملة للإسلام. ومثل ما يكشف هذا القول عما كان في قلب عبد القادر عودة من لذعات، فإنه يشير أيضا إلى أن قادة الدعوة لا يصطنعون ولا يغتصبون لأنفسهم حقوقا يطالبون بها جماهير المسلمين، وإنما يبنون مطالباتهم على أساس وبينات ومستندات تثبت لهم حقهم، كهذا البيان الشاطبي الثمين: قمة الوعي يرتقيها الإمام البنا. وبتدبر كلام الشاطبي تفهم أيضا سر اعتداد الإمام البنا رحمه الله بطريقته ومنهجه حين فصل المضطربين وصارحهم أن إن أبيتم إلا التذبذب والاضطراب والتردد بين الدعوات الحائرة والمناهج الفاشلة فإن كتيبة الله ستسير غير عابئة بقلة ولا بكثرة، وما النصر إلا من عند الله. فبين مفاصلة الأسلوب ومنهج العمل مع الواهمين ممن يعمل للإسلام، وهي غير مفاصلة العقيدة مع أهل الكفر والبدعة، فإنه هنا يتحدث عن المنهج الفاشل الذي يزينه الخوف لأصحابه أو توقعهم فيه البساطة والسذاجة، والمنهج الفاشل عنده ما غير منهجه أو اكتفى بجزئية من منهجه فحسب دون ما يكملها. فإن عرفت منهجه عرفت ما يخالفه، وإن أحطت بشمول وسائله استبنت قصور وسائل الآخرين. وهو لذلك يوجز سمت الجد العام لمنهجه في العمل فيقول: إن رواسب القرون الماضية ونتائج الحوادث الخالية لا يمكن أن تزول بأمنية تختلج في الصدور أو كلمة تكتب في الصحف أو خطب تلقى على الجماهير، بل لا بد من طول الأنات ودوام المثابرة وعظيم المثابرة والدأب على العمل. انتهى قوله. إذن ليست هي كلمة أو خطبة أو غير ذلك من وسائل الفرديين، بل لا بد من وسيلة أوجبها الإسلام لظهور أحكامه في التطبيق يجب أن تجعلها الحركة الإسلامية هدفا لها. لا بد عنده أن تقوم في هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام وتطبق نظامه الاجتماعي وتعلن مبادئه القويمة وتبلغ دعوته الحكيمة للناس. ما لم تقم هذه الدولة فإن المسلمون جميعا آثمون مسؤولون بين يدي الله العلي الكبير عن تقصيرهم في إقامتها وقعودهم في إيجادها. ومن العقوق للإنسانية في هذه الظروف الحائرة أن تقوم فيها دول تهتف بالمبادئ الظالمة وتنادي بالدعوات الغاشمة، ولا يكون في الناس من يعمل لتقوم دولة الحق والعدالة والسلام. وكرر هذا المعنى بحروف أوضح فقال: قد يكون مفهوما أن يقنع المصلحون الإسلاميون برتبة الوعظ والإرشاد إذا وجدوا من أهل التنفيذ إصاء لأوامر الله وتنفيذا لأحكامه وإصالا لآياته وأحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم، أما والحال كما نرى التشريع الإسلامي في واد والتشريع الفعلي والتنفيذي في واد آخر، فإن قعود المصلحين الإسلاميين عن المطالبة بالحكم جريمة إسلامية لا يكفرها إلا النهوض واستخلاص قوة التنفيذ من أيدي الذين لا يدينون بأحكام الإسلام الحنيف. وتعتبر سيرة الإمام العملية وبناؤه للحركة الواسعة المنظمة خير شرح يفهم منه العاملون مذهبه في العمل الجماعي لتحقيق قيام هذه الدولة. المودودي يشرح المراحل. وقد شارك الأستاذ المودودي في رسم صورة الحركة الإسلامية التي يظنها أهلا لتحقيق مهمة الاستخلاف في الأرض وبناء دولة الإسلام، وهو يوجب على الجماعة الحركية أن تلتزم بتربية مبنية على نظرية الحياة الإسلامية وفكرتها وعلى قواعد وقيم خلقية وعملية توافق روح الإسلام وتوائم طبيعته، ثم تلح الجماعة على نفسها في تربية أفرادها على هذا الأساس لتنتج دعاة يقومون بمهمة نشر الفكرة من الذين لهم حظ وافر في القانون والسياسة وفي كل فروع العلوم والفنون من الذين امتزجت الفكرة الإسلامية بلحومهم ودمائهم والذين تثقفت أذهانهم واتسعت مداركهم اتساعا يؤهلهم لتدوين نظام للأفكار والنظريات ومنهاج كامل للحياة العملية مبني على مبادئ الإسلام وقواعده والذين آتاهم الله من الموهبة والمقدرة ما يمكنهم أن يقارعوا به أئمة الفكر ممن لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويجاذبوهم بحبل حتى يبسطوا سلطان سموهم الفكري على عقولهم وأذهانهم ويرغموهم على الاستسلام لزعامتهم الفكرية والعقلية فإذا ما سارت الحركة شوطا في هذا المضمار التربوي والتبشيري تدخل مرحلة الصراع مع الفكر مكافحة ومقاومة للنظام الباطل المعوج السائد في المجتمع الإنساني ذلك أن نظام الإمامة لن يحدث فيه أي تغير بمجرد وجود فئة مثل هذه في الأرض بحيث أنها إذا تألفت وأخذت في الوجود مكانها تنزلت من السماء الملائكة ونحت الفاسقين الفاجرين عن كرسي السيطرة والسلطان وبوؤوه هؤلاء الصالحين المؤمنين بل مما لا مندوحة عنه لهذه الفئة المؤلفة أن تستمر في المكافحة والمناضلة لقوى الكفر والفسق وخلال هذا الصراع يمتحن القائمون بالدعوة وحاملوا لوائها بأنواع من المصائب والشدائد فيقاسون الآلام والأهوال ضربا وقتلا وإجلاء عن الوطن ويبذلون مهجهم وأرواحهم بكل صبر وجلد وإخلاص وعزم قوي ويبتلون بالشدائد ويفتنون ولكن ثباتهم يؤدي إلى احتدام صراع معاني الحق والباطل في نفوس أفراد المجتمع الذين يرقبون ثباتهم ويصل الصراع إلى أوجه وذروته في نفوس بضعة أفراد كل يوم جديد فيقررون بشجاعة الانحياز إلى جماعة الدعاة الثابتين وهكذا تستمر جمهرة الدعاة في ازدياد مضطرد أما أصحاب الطباع الفاسدة والذين في قلوبهم مرض ممن يتبعون الأهواء والشهوات فسوف تختفي أصواتهم ويضمحل نفوذهم شيئا فشيئا بإزاء تيار الحركة الجارف وسيرها الحثيث أنس الطريق وإنها لمسيرة طويلة لكن يسلي أثناءها حداء الحادين وإنها لمهمة صعبة لكن تهونها وتبدد تعبها بلاغة الصادقين حين ينادون قم نعد عدل الهداة الراشدين قم نصل مجد الأباة الفاتحين قم نفك القيد قد آن الأوان شقي الناس بدنيا دون دين فلنعدها رحمة للعالمين لا تقل كيف فإنا مسلمون يا أخ الإسلام في كل مكان واصعد الربوة واهتف بالآذان وارفع المصحف دستور الزمان واملأ الآفاق إنا مسلمون مسلمون مسلمون مسلمون حيث كان الحق والعدل نكون نرتضي الموت ونأبى أن نهون في سبيل الله ما أحلى المنون.